أهواك يا بلادي يا قصة الجهاد قاهرة الأعادي على مدى الزمن. أهواك يا بلادي يا قصة الجهاد أهواك يا بلادي يا قصة الجهاد قاهرة الأعادي على مدى الزمن. أهواك يا بلادي يا قصة الجهاد قاهرة الأعادي على مدى الزمن. يا بلد الجمال يا مصنع الرجال يا بلد الجمال يا مصنع الرجال فداك كل غالي يا أيها الوطن. أهواك يا بلادي يا قصة الجهاد قاهرة الأعادي على مدى الزمن. يا بلد الإسراء والحب والوفاء يا بلد الإسراء والحب والوفاء نفديك بالدماء على مدى الزمن. أهواك يا بلادي يا قصة الجهاد قاهرة الأعادي على مدى الزمن. والقدس في فؤادي من أجلها أنادي والقدس في فؤادي من أجلها أنادي. حي على الجهاد لعزة الوطن. أهواك يا بلادي يا قصة الجهاد قاهرة الأعادي على مدى الزمن. والله قد أعطانا من خيره ألوانا والله قد أعطانا من خيره ألوانا لدينه هدانا على مدى الزمن. أهواك يا بلادي يا قصة الجهاد